تعالوا يا صغار سمسم بالانتظار وصديقتنا سماسم ترحب بالشطار سمسم وسماسم لا لا لا لا لا الثنائي الباسم لا لا لا لا لا لا لا ركز فكر يا صغير واعطي جواب الحاسم لا لا لا لا لا لا لا لا تخشى الأسئلة الصعبة من صديق الديناصور وافرح مع دبدوب الطيب والببغاء الشطور ولتزهو المواسم مع سمسم وسماسم سمسم وسماسم لا لا لا لا لا الثنائي الباسم لا لا لا لا لا لا لا ركز فكر يا صغير واعطي الجواب الحاسم لا لا لا لا لا لا لا